هو الخروج من مكة، وقيل لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء المناسك إلى أجر مسمى إلى انقضاء أيام الحج. ثم محلها أي منحرها إلى البيت العتيق، أي منحرها عند البيت العتيق يريد أرض الحرم كلها، كما قال فلا يقربوا المسجد الحرام أي الحرم كله. قال وروي طبعا ثم محلها هنا على أن الشعير هي البدن الهدي. وروي عن جابر في قصة حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ومن قال الشعائر المناسك قال معنى قوله ثم محلها إلى البيت العتيق أي محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق، أي أن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر. قال الله تعالى ولكل أمة أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جعلنا منسكا، قرأ حمزة والكسائي بكسر السين ها هنا وفي آخر السورة منسكا على معنى الاسم مثل المجلس والمطلع مثل المجلس والمطلع أي مذبحا وهي موضوع القربان. وقرأ على المطلع، وقرأ الآخرون بفتح السين على المصدر مثل المدخل والمخرج أي إراقة الدماء وذبح القرابين، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند نحرها وذبحها، وسماها بهيمة لأنها لا تتكلم، وقال بهيمة الأنعام وقيدها بالنعم لأن من البهائم ما ليس من الأنعام كالخيل والبغال والحمير لا يجوز لعلها دخولها في القرابين، وتحت في الحاشية بيقول في نسخة لا يجوز ذبحها، وده أحسن يعني الكلمة اللي مكتوبة فوق هي لعلها دخولها إيه دخلها أو دخلها لا يجوز دخلها، فاللي تحت في الحاشية أجود يعني لا يجوز ذبحها في القرابين. فإلهكم إله واحد أي سموا على الذبائح اسم الله وحده، فإن إلهكم إله واحد فله أسلموا. قال انقادوا وأطيعوا وبشر المخبتين. قال ابن عباس وقتاد المتواضعين، وقال مجاهد المطمئنين الى الله عز وجل، والخبت المكان المطمئن من الارض، وقال الاخفش الخاشعين، وقال النخعي المخلصين، وقال الكلبي هم الرقيقه قلوبهم، وقال عمرو بن اوس هم الذين لا يظلمون واذا ظلموا لم ينتصروا، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما اصابهم من البلاء والمصائب، والمقيم الصلاه اي المقيمين للصلاه في اوقاتها، ومما رزقناهم ينفقون قال يتصدقون. قوله عز وجل والبدن جمع بدنة، سميت بدنة لعظمها وضخامتها، يريد الإبل العظام الصحاح الأجسام، يقال بدن الرجل بدنا وبدانا إذا ضخم، فأما إذا أسن واسترخى يقال بدن تبدينا. قال عطاء والسدي البدن الإبل والبقر، أما الغنم فلا تسمى بدنة. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله من أعلام دينه، سميت شعائر لأنها تشعر وهو أن تطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنها هدي. لكم فيها خير النفع في الدنيا والأجر في العقبة، فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها صواف أي قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديها ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك. بإسناده عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وقامت على ثلاث قوائم. وقرأ ابن مسعود صواف وهي أن تعقل منها يد وتنحر على ثلاث وهو مثل صواف. وقرأ أبي والحسن ومجاهد صوافي، طبعا الياء هنا هي صوافية ماشي، أي صافية خالصة لله لا شريك له فيها، يعني صافية أقصد منصوبة يعني. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض، وأصل وجوب الوقوع يقال وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب، فكلوا منها أمر إباحة وأطعموا القانع والمعتر. اختلفوا في معناها، فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة القانع الجالس في بيت المتعفف يقنع بما يعطى ولا يسأل، والمعتر الذي يسأل. وروى العوفي عن ابن عباس القانع الذي لا يتعرض ولا يسأل، والمعتر الذي يليك نفسه ويتعرض ولا يسأل. فعلى هذين التأويلين يكون القانع من القناعة، يقال قنع قناعة إذا رضي بما قسم له.

قوله عز وجل: وإن يكذبوك يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين أي أمهلتهم وأخرت عقوبتهم ثم أخذتهم عاقبتهم، فكيف كان نكير أي إنكاري، وهي أصلا نكيري الراء مكسورة، أي كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالعذاب والهلاك، يخوف به من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه. فكأي من قرية، يقول فكأي فكم من قرية أهلكناها، قال بالتاء، هو أصلا بيفسر على التاء، هو بيقول بالتاء، فكأي من قرية أهلكتوها، قال هكذا قرأ أهل البصرة ويعقوب، وقرأ الآخرون أهلكناها بالنون والألف على التعظيم. قال وهي ظالمة، أي وأهلها ظالمون، فهي خاوية، قال ساقطة على عروشها على سقوفها، وبئر معطلة، أي وكم من بئر معطلة متروكة مخلاة عن أهلها وقصر مشيد، قال قتادة والضحاك ومقاتل رفيع طويل من قولهم شاد بناءه إذا رفعهم. وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء مجصص من الشيد وهو الجص، وقيل إن البئر المعطلة والقصر المشيد باليمن، أما القصر فعلى قلات جبل والبئر في سفحه، ولكل واحد منهما قوم كانوا في نعمة فكفروا فأهلكهم الله، وبقي البئر والقصر خاليين. وروى أبو روق عن الضحاك أن هذه البئر كانت بحضر موت في بلدة يقال لها حضراء، وذلك أن 4000 نفر ممن آمن بصالح نجوا من العذاب أتوا حضر موت ومعهم صالح، فلما حضروه مات صالح فسمي حضر موت، لأن صالحا لما حضر مات. فبنوا حضراء وقعدوا على هذه البئر، وأمروا عليهم رجلا فأقاموا دهرا وتناسلوا حتى كثروا، ثم إنهم عبدوا الأصنام وكفروا، فأرسل الله إليهم نبيا يقال له حنظلة ابن صفوان، كان حمالا فيهم فقتلوه في السوق فأهلكهم الله، وعطلت بئرهم وخربت قصورهم. أفلم يسيروا في الأرض يعني كفار مكة فينظروا إلى مصارع المكذبين من الأمم الخالية، فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها، يعني ما يذكر لهم من أخبار القرون الماضية فيعتبرون بها، فإنها ألهاء عماد لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ذكر التي في الصدور تأكيدا كقوله يطير بجناحيه، هي ليست مش لا تذكر الاحتراز يعني صفة كاشفة، معناه أن العمى الضار هو عمى القلب، فأما عمى البصر فليس بضار في أمر الدين. قال قتادة: البصر الظاهر بلغة ومتعة، وبصر القلب هو البصر النافع. ويستعجلونك بالعذاب نزلت في النضر بن الحارث، حيث قال: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ولا يخلف الله وعده، فأنجز ذلك يوم بدر، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يعدون بالياء ها هنا لقول يستعجلونك، وقرأ الباقون بالتاء لأنه أعم، لأنه خطاب للمستعجلين والمؤمنين، وكلهم مما يعدونه، فهذا مما تعدون الخطاب للجميع. قال: اتفقوا في تنزيل السجدة أنه بالتاء في سورة السجدين. قال ابن عباس: يعني يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وقال مجاهد وعكرمة: يوما من أيام الآخرة. والدليل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك مقدار 500 سنة. قال ابن زيد: وإن يوما عند ربه كألف سنة مما تعدون، هذه أيام الآخرة. وقوله كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، يوم القيامة. والمعنى على هذا أنهم يستعجلون بالعذاب، وإن يوما من أيام عذابهم في الآخرة ألف وإن يوما من أيام عذابهم في الآخرة 1,000 سنة. وقيل معناه: وإن يوما من أيام العذاب الذي استعجلوه في الثقل والاستطالة والشدة كألف سنة مما تعودون، فكيف تستعجلونه؟ هذا كما يقال: أيام الهموم طوال وأيام السرور قصار، يعني يكون الطول لا على حقيقته على هذا الكلام يعني. وقيل معناه: إن يوما عنده وألف وإن يوما عنده وألف سنة في الإمهال سواء، لأنه قادر متى شاء أخذهم، لا يفوته شيء بالتأخير، فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلون به من العذاب وتأخره. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. وكأي من قرية أمليت لها، أي أمهلتها وهي ظالمة، ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. قال الرزق الكريم الذي لا ينقطع أبدا، وقيل هو الجنة. والذين سعوا في آياتنا، أي عملوا في إبطال آياتنا، معاجزين، قرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بالتشديد ها هنا في سورة سبأ، أي مثبطين الناس عن الإيمان، وقرأ الآخرون معاجزين بالألف أي معاندين مشاقين. فقال قتادة معناه ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا بزعمهم ألا بعث، هو أنهم يعجزون بزعمهم باعتبار صيغة المفاعلة فيها، فيوضح هذا فرق بينه وبين معجزين، ألا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، ومعنى يعجزوننا أي يفوتوننا فلا نقدر عليهم. وهذا كقوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أولئك أصحاب الجحيم، وقيل معاجزين مغالبين، يريد كل واحد أن يظهر يريد كل واحد أن يظهر عجز صاحبه. قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما من المفسرين لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به من الله، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه لحرصه على إيمانهم. فكان يوما في مجلس قريش فأنزل الله تعالى سورة النجم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسانه بما كان يحدث به نفسه ويتمناه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته فقرأ السورة كلها وسجد في آخر السورة، فسجد المسلمون بسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين، فلم يبقى في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة إلا الوليد بن المغيرة وأبو أحيحة سعيد بن العاص، فإنهما أخذ حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود. وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم، ويقولون قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن ذكر، وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده فإذا جعل لها نصيبا فنحن معه. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال يا محمد ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز وجل. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كثيرا، فأنزل الله هذه الآية يعزيه وكان به رحيما، وسمع بذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم سجود قريش. وقيل أسلمت قريش وأهل مكة، فرجع أكثرهم إلى عشائرهم وقالوا هم أحب إلينا، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذي كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل أحد إلا بجوار أو مستخفيا. فلما نزلت هذه الآية قالت قريش ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله فغير ذلك، وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع في فم كل مشرك، فازدادوا شرا الى ما كانوا عليه وشده على من اسلم. قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول، وهو الذي ياتيه جبريل بالوحي عيانا، ولا نبي، وهو الذي تكون نبوته الهاما او مناما، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا الا اذا تمنى، قال بعضهم اي احب شيئا واشتهاه وحدث به نفسه ما لم يؤمر به، القى الشيطان في امنيته اي مراده. وعن ابن عباس قال اذا حدث القى الشيطان في حديثه ووجد إليه سبيلا. وما من نبي إلا تمنى أن يؤمن به قومه، ولم يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضي به قومه فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى أي تلا، هذا غير تمنى من الإيه من رجاء الشيء، تمنى أي تلا، هذا قول كما ذكر أكثر المفسرين أي تلا وقرأ كتاب الله تعالى. ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. قال الشاعر في عثمان حين قتل تمنى كتاب الله أول آيات وآخرها لاقى حمام المقادير. واختلفوا في أنه كان يقرأ في الصلاة أو في غير الصلاة، فقال قوم كان يقرأ في الصلاة وقال قوم كان يقرأ في غير الصلاة. فإن قيل كيف يجوز الغلط في التلاوة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معصوما من الغلط في أصل الدين، وقال جل ذكره في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني إبليس، أي يفسر الباطل يعني. قيل قد اختلف الناس في الجواب عنه، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولكن الشيطان ذكر ذلك بين قراءته فظن المشركون أن الرسول قرأه، وقال قتادة أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان ولم يكن له خبر. والأكثرون قالوا جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان ولم يلبث أن نبهه الله

ويمسك السماء ان تقع على الارض، يعني لكي لا تسقط على الارض الا باذنه، ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي احياكم اي انشاكم ولم تكونوا شيئا، ثم يميتكم عند انقضاء اجلكم، ثم يحييكم يوم البعث بالثواب والعقاب. ان الانسان لكفور لنعم الله. قوله عز وجل لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال ابن عباس يعني شريعه هم عاملون بها. وروي عنه انه قال عيدا وقال قتلت ومجاهد موضع قربان يذبحون فيه، وقيل موضوع عباده، وقيل مألفا يألفونه. والمنسك في كلام العرب الموضوع المعتاد لعمل خير او شر، ومنه مناسك الحج لتردد الناس الى اماكن اعمال الحج. فلا ينازعنك في الامر، يعني في امر الذبائح، نزلت في بديل بن ورقاء وبشر بن سفيان ويزيد بن خنيس. قالوا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم تاكلون ما تقتلون بايديكم ولا تاكلون مما قتله الله. قال الزجاج معنى قوله فلا ينازعنك اي لا تنازعهم انت، باعتبار اصلا النهي ظاهر وكانه لهم، فلا ينازعنك في الامر. فيقول فلا ينازعنك اي لا تنازعهم انت، كما يقال لا يخاصمك فلان اي لا تخاصمه. وهذا جائز فيما يكون بين الاثنين، ولا توجيه اخر، لكن التوجيه يذكره حسن. ولا يجوز لا يضربنك فلان وانت تريد لا تضربه، وذلك ان المنازعه والمخاصمه لا تتم الا باثنين، فاذا ترك احدهما فلا مخاصمه هناك. قال وادع الى ربك الى الايمان بربك انك لعلى هدى مستقيم، وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون. فتعرفون حينئذ الحق من الباطل، والاختلاف ذهاب كل واحد من الخصمين الى خلاف ما ذهب اليه الاخر. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض، ان ذلك كله في كتاب، يعني لوح المحفوظ، ان ذلك يعني علمه لجميع ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، قال حجه، وما ليس لهم به علم، يعني انهم فعلوا ما فعلوا عن جهل لا عن علم. وما للظالمين قال للمشركين من نصير، مانع يمنعهم من عذاب الله. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، يعني القران، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني الانكار، يتبين ذلك في وجوههم من الكراهيه والعبوس. يكادون يسطون اي يقعون، ويبسطون اليهم ايديهم بالسوء، وقيل يبطشون، بالذين يتلون عليهم اياتنا اي بمحمد واصحابه من شده الغيظ. يقال سطى عليه وسطى به اذا تناوله بالبطش والعنف، واصله السطو القهر. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم افانبئكم بشر من ذلكم، اي بشر لكم، واكره اليكم من هذا القران الذي تستمعون، النار، اي هي النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا ايها الناس ضرب مثل، معنى ضرب جعل، كقولهم ضرب السلطان البعث على الناس، وضرب الجزيه على اهل الذمه، اي جعل ذلك عليهم. ومعنى الايه جعل لي شبه، وشبه بي الاوثان، اي جعل المشركون الاصنام شركائي فعبدوها. ومعنى فاستمعوا لا، اي فاستمعوا حالها وصفتها. اي الناس ضرب مثلا فاستمعوا، الكلام الذي ذكره اطال فيه هل المثل هنا يراد به الشبه او ان يعني يراد به الشبه ام الصفه؟ ثم الشبه هنا، الشبه في ماذا؟ اي مثل فيه معنى الشبه وارد هنا في الايه؟ فهذا ما ذكره هنا. ثم بين ذلك فقال ان الذين تدعون من دون الله، يعني الاصنام، قرأ يعقوب بالياء والباقون بالتاء، لا يخلق ذبابا واحدا في صغره وقلته لانها لا تقدر عليه. والذباب واحد وجمعه القليل ذبه، والكثير ذبان، مثل غراب وأغربة وغربان. ولو اجتمعوا له، أي لخلقه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال ابن عباس كانوا يطلون الأصنام بالزعفران، فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. وقال السدي كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه فيأكلن منه. وقال ابن زيد كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلئ وأنواع الجواهر، ويطيبونها بألوان الطيب، فربما تسقط منها واحدة فيأخذها طائر أو ذباب، فلا تقدر الآلهة على استردادها. فذلك قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، أي وإن يسلب الذباب الأصنام شيئا مما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب من الصنم، والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب. وقيل على العكس الطالب الصنم والمطلوب الذباب. وقال الضحاك الطالب العابد والمطلوب المعبود. ما قدروا الله حق قدره، قال ما عظموه حق عظمته، وما عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته.

احترام الأب، وهو كقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. هو سماكم، يعني أن الله سماكم المسلمين من قبله، يعني من قبل نزول القرآن في الكتب المقدمة المتقدمة، وفي هذا أي في هذا الكتاب، هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن زيد: هو يرجع إلى إبراهيم، أي أن إبراهيم سماكم المسلمين في أيامه من قبل هذا الوقت، وفي هذا الوقت، وهو قول ربنا: وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أن قد بلغكم، وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم قد بلغتهم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، أي ثقوا بالله وتوكلوا عليه. قال الحسن: تمسكوا بدين الله. وروي عن ابن عباس قال: سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره. وقيل معناه: دعوه ليثبتكم على دينه. وقيل: الاعتصام بالله والتمسك بالكتاب والسنة هو مولاكم، قال: وليكم وناصركم وحافظكم، فنعم المولى ونعم النصير الناصر لكم. وبهذا نكون انتهينا من قراءة تفسير سورة الحج، والمرة القادمة بإذن الله نشرع في سورة المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.